بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام عن مباحث العموم والخصوص والإطلاق والتقييد، انتقل الآن إلى مبحث الأمر، ويتبعه مبحث النهي. بدأ رحمه الله بتعريف الأمر، وهذه هي العادة في المباحث الأصولية أن يبدأ الأصوليون بالتعريف، وفي الكتب الموسعة يعرفون التعريف اللغوي ثم يتبعونه بالاصطلاحي، ولكن المؤلف رحمه الله جرت عادته في هذا المختصر أن يذكر التعريف الاصطلاحي فقط غالبا. ولا شك أن مبحث الأمر والنهي من أهم مباحث علم أصول الفقه، فإن الشريعة في مجملها إنما هي أوامر ونواهٍ وأخبار، وبالتالي شطر شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بل شرائع الرسل الأوامر والنواهي، فكان المسلم مطالبا بفقه هذه الأوامر والنواهي. قال رحمه الله في تعريف الأمر: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وهذا أخذه المؤلف رحمه الله من تعريف الموفق ابن قدامة في الروضة، ونص عليه كثير من الأصوليين، وهو من أشهر تعريفات الأمر، وارتضاه جمع من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. قال استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الاستدعاء هو الطلب، إذن الأمر طلب، ولكن هذا الطلب جنس، يدخل تحته استدعاء الفعل واستدعاء غيره، فأتى بعده بقوله استدعاء الفعل، والفعل يقابله الكف، وبالتالي فاستدعاء الكف ليس داخلا في حد الأمر الذي هو النهي. استدعاء الكف هذا هو النهي، فخرج بقوله استدعاء الفعل، لأن الفعل إيجاد للشيء والكف ترك للشيء. قال استدعاء الفعل بالقول، لا بد أن يكون الأمر بالقول، وبالتالي فلو استدعى الفعل بالإشارة أشار إشارة تفهم الطلب، فإن هذا لا يعد أمرا اصطلاحا، وإن كان قد يؤدي ما يؤديه الأمر من حيث الدلالة، لكنه لا يعد أمرا اصطلاحا، فلا بد في الأمر أن يكون ماذا؟ لفظا، لا بد أن يكون قولا، لا بد أن يكون كلاما. قال استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، يشترط كثير من الأصوليين في الأمر أن يكون على وجه الاستعلاء، المقصود بذلك أن يكون على وجه الترفع، وهذه هيئة للأمر أن يكون فيه هذه الصفة، وهي أن يكون على جهة ترفع. ينزل الأمر في الأمر نفسه منزلة أعلى من منزلة المأمور حتى يعد ذلك أمرا، فهذه هيئة وكيفية يتكيف بها من يأمر، وهو أن يكون متكيفا بصفة الاستعلاء يعني الترفع على المأمور به، أن يجعل نفسه في رتبة أعلى من رتبة من توجه له الطلب يعني المأمور. وهذا يشترطه كما ذكرت لك كثير من الأصوليين، وفيه بحث طويل، هل يشترط الاستعلاء أو يشترط العلو أو لا يشترط شيء من ذلك، خلاف طويل بين الأصوليين في هذا. المقصود أن هذا القيد أخرج الطلب الذي لا يعد أمرا كالسؤال والدعاء وكالالتماس، كما قال الأخضري في سلمه: أمر مع استعلى وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. فإذا كان صاحب الأمر ترفع من جهة الأمر فإن هذا أو ترفع من جهة الطالب فإن هذا يعتبر أمرا، وعكسه دعاء، وهو أن يكون الطالب دون منزلة المطلوب، وهذا يسمى دعاء وكذلك يسمى سؤالا. أما إذا كان الطلب من إنسان إلى نظيره فهذا يسمى التماسا، وفي التساوي فالتماس وقع. وبحث الأصوليون ما يتعلق بهذا التعريف، أعني من جهة هذا القيد وهو قيد الاستعلاء، مع ما حكاه الله جل وعلا عن فرعون، قال: فماذا تأمرون، مع أن فرعون أعلى رتبة في الواقع، وأيضا ينزل نفسه منزلة المترفع على من حوله، فإن هذا قد يشكل على هذا التعريف، فاعتبر ما يقوله من حوله أمرا بالنسبة له مع كونه هو المترفع. والجواب عن هذا أن قوله فماذا تأمرون فيه تجوز، وإلا فهو يريد قطعا المشورة، ماذا تشيرون، فأراد المشورة، على أنه يقال أيضا إن كلامه ليس بحجة، يعني هذا فرعون وإن قال هذا فقلب الحقيقة للأمر، فقوله ليس بحجة، لا سيما وقد دخله الأمر العظيم من دعوة موسى عليه السلام وما أجرى الله تعالى على يديه، لعله أصابه من الهول والارتباك ما جعله يقع في هذا اللفظ، والله جل وعلا أعلم. نعم. قال رحمه الله: وله صيغة تدل بمجردها عليه، وهي افعل للحاضر، وليفعل للغائب عند الجمهور. هذه المسألة الثانية في مباحث الأمر عند المؤلف، وهي أن للأمر صيغة. قال: وله، يعني الأمر، له صيغة، يعني أن الأمر لا يكون أمرا إلا إذا كان بصيغة. المقصود بالصيغة أن يكون بلفظ، أن يكون بكلام، وهذا الكلام يدل بمجرده بدون قرينة أخرى تضاف إليه على الطلب، يعني على الاستدعاء. الأمر له صيغة تدل بمجردها عليه، يعني على الطلب والاستعلاء، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، وهو عليه وهو ما عليه السلف الصالح وما عليه جمهور الأصوليين، أنه أو أن للأمر صيغة تدل عليه. ويقابل هذا الذين نفوا أن يكون الكلام نفوا أن يكون الكلام هو اللفظ والمعنى، وإنما خصوا الكلام بالمعنى النفسي فقط، وأما هذه الألفاظ فإنها دليل عليه. هذا مذهب المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم، وهو مذهب باطل غير صحيح، وكان له أثر في مسائل عقدية عدة، ومنها ما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى، حيث جعل هؤلاء كلام الله تبارك وتعالى إنما هو المعنى الذي قام بنفسه جل وعلا، وبالتالي فالقرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، إنما هو عبارة عن كلام الله، وأما كلام الله فما قام بنفسه من المعاني، وهو شيء واحد لا يتبعض، كل كلام الله جل وعلا شيء واحد، التبعض والتجزي إنما هو في التعبير عنه، ويعبر عنه فيكون قرآنا، ويعبر عنه فيكون توراة، ويعبر عنه فيكون إنجيلا إلى غير ذلك. ولا شك أن هذا كله باطل، والكلام فيه محله درس العقيدة. الشاهد أن الصواب الذي لا شك فيه أن الأمر لابد فيه من كلام، وأن الكلام هو صيغة الأمر، والكلام هو الحروف والمعاني معا، ليست الحروف والألفاظ وحدها كلاما، وليست المعاني وحدها كلاما، إنما هو مجموع الأمرين، وهذا الذي أجمع عليه السلف، وهذا الذي اتفق عليه كل العقلاء، كما أن الإنسان مجموع من الروح والجسد، ولا يكون أحد الأمرين إنسانا، كذلك الكلام مجموع اللفظ والمعنى، والأمر نوع من أنواع الكلام، فلا بد أن يكون فيه صيغة. ويدل على أن الأمر على وجه الخصوص لا بد له من صيغة ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية، ثم قال فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فلم يعد أو لم تعد إشارته عليه الصلاة والسلام ماذا؟ كلاما، مع أنه أشار، والإشارة تستدعي وجود ماذا؟ معنى في نفسه، فلم يعد متكلما بذلك عليه الصلاة والسلام. قل مثل هذا في شأن مريم عليها السلام، قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، مع أنها بعد قليل قال الله عنها فأشارت إليه، فدل هذا على أن الإشارة وهي مسبوقة بمعنى قائم في النفس لم يعد هذا في حقها ماذا؟ كلاما. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا معنى قام بنفس الإنسان، ومع ذلك لم يعد ماذا؟ كلاما، إنما صار قسيما للكلام ما لم تتكلم أو تعمل، وبالتالي فما قام في النفس لا يعد كلاما مطلقا، لا يعد كلاما مطلقا، يعني الكلام عند الإطلاق لا بد فيه من ماذا؟ لا بد فيه من لفظ. ويدل على هذا أيضا إجماع أهل العلم على أن من حدث نفسه بحلف، يعني أقسم في نفسه، حدث في نفسه بالمعنى دون أن يتلفظ، أقسم ثم فعل خلاف ما أقسم عليه، هل يحنث؟ بالإجماع لا يحنث. لما؟ لأنه لم يتكلم، مع كونه قد قام بقلبه ماذا؟ معنى. فدل هذا على أن المعنى ليس هو الكلام عند الإطلاق، ليس هو الكلام عند الإطلاق، إنما قد يسمى قولا بالتقييد، إنما قد يسمى قولا بالتقييد، قد يسمى حديثا بالتقييد، ما لم تحدث، ما لم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، قد يسمى قولا أو حديثا لكن مع التقييد. أما مع الكلام بإطلاق هكذا فإنه لا يعد كلاما ولا يعد حديثا ولا يعد قولا. وقال رحمه الله: وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب عند الجمهور. صيغة الأمر، هو يقول للأمر صيغة، فما هي هذه الصيغة؟ قال: هي افعل للحاضر، كقوله تعالى: أقم الصلاة وأقيم الصلاة، هذه صيغة أمر، وافعلوا الخير صيغة أمر. إذا ما كان على صيغة افعل فإن هذا يعتبر هو صيغة الأمر. أو قال: ليفعل للغائب، يعني المضارع المزوم بلام الأمر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ليبلغ الشاهد الغائب، هذه صيغة ماذا؟ أمر، ويعتبر المخاطب ها هنا مأمورا. والغالب أن العلماء رحمهم الله ينصون على افعل أو افعل وليفعل فقط، لأنها الأصل في الباب، ولأن الأكثر ورودا في الأوامر هو هذه الصيغة، وإلا فالأمر له صيغة أو له صيغ أخرى، افعل وليفعل. وكذلك اسم فعل الأمر، كذلك اسم فعل الأمر، كقوله سبحانه وتعالى: عليكم أنفسكم، فقوله عليكم بمعنى إلزموا، والزموا فعل أمر، فكانت هذه صيغة للأمر. وكل ما كان على اسم الفعل، اسم فعل الأمر، فإنه يعتبر من صيغ الأمر، يعني صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت أو هيه، يعني زد، وأمثال ذلك من هذا الكلام الذي يرجع إلى هذه الصيغة. كذلك يدخل في صيغ الأمر رابعا المصدر النائب عن فعله، كقوله تعالى: فضرب الرقاب، هذا مصدر يقوم مقام فعل الأمر، يعني اضربوا الرقاب، ويعني قل مثل ذلك في قوله تعالى: فتحرير رقبة، يعني حرروا رقبة، فتحرير رقبة، فعدة من أيام أخر، ففدية من صيام أو صدقة، فدية يعني افدوا. فهذه كلها راجعة إلى صيغ الأمر. أضف إلى هذا أمرا خامسا، وهو الدليل الذي يشتمل على معنى الأمر، كلفظ أمر أو لفظ كتب أو لفظ فرض، فقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر أمرا. كذلك في قوله تعالى: كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني آمركم بالصيام أو أمركم الله بالصيام أو صوموا، كلها تقوم مقام بعض من حيث الدلالة على الأمر. كذلك لفظ الفرض، كما ثبت في الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام، يعني أمر بذلك كأنه قال أخرجوا صاعا من طعام أو تصدقوا بصاع من طعام. فهذه صيغ الأمر التي جاءت في النصوص، ذكرنا خمس صيغ وهي أوسع من ذلك. يدخل في ذلك أيضا ويمكن أن نضيفه سادسا ما جاء من الأفعال بمعنى الأمر وإن لم يكن على صيغة فعل الأمر، ما جاء من الأفعال مؤديا معنى الأمر وإن لم يكن على صيغة فعل الأمر. فقوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يتربصن تقوم مقام تربصوا يجب على المرأة أن تتربص ثلاثة قروء. وتلاحظ أن فعل المضارع ها هنا أفاد معنى الأمر، وبالتالي صيغ الأمر كثيرة، لكن العلماء إنما يعتنون بالتنبيه على الصيغ الأصلية أو الأهم أو الأكثر ورودا في النصوص مع عدم نفي ما عداها من الصيغ، والله تعالى أعلم. نعم. قال رحمه الله ومن يجعل الكلام معنا قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. نعم، هذا المذهب الذي أشرت إليه قبل قليل ومذهب المتكلمين الذين نفوا أن يكون الكلام هو اللفظ والمعنى أو الحروف والمعاني، وإنما هو المعنى القائم بالنفس. فمثل هؤلاء أنكروا الصيغة في الأمر، الأمر في الحقيقة هو ما قام بنفس الآمر. طيب هذا القول افعل، قالوا هذا أمر مجازا، هذا نسميه ماذا؟ أمرا مجازا. لما؟ لأنه دليل الأمر وإلا هو ليس الأمر. الأمر الشيء الذي سبق ذلك في قلبك في نفسك، لأنك قبل أن تأمر وقع في نفسك ماذا؟ شيء. هذا الشيء هو الأمر في الحقيقة، لكن لما كان المأمور لا سبيل له إلى الاطلاع على ما في قلبك قام اللفظ مقام ما في قلبك أو دل على ما في قلبك هذا اللفظ، فسميناه الأمر اللفظي ليس هو الأمر الحقيقي، وهذا تجوز. وإلا فالأمر في الحقيقة هو ما قام بالنفس، وقلنا إن هذا ليس بشيء كما قال المؤلف رحمه الله، هذا مذهب ليس بصحيح، بل الكلام والأمر من الكلام ونوع من أنواعه لا بد أن يكون فيه لفظ، وأما المعنى الذي قام بالقلب فليس وحده كلاما، إنما مجموع الأمرين هو الكلام. إذن اللفظ وحده كلام؟ لا. المعنى وحده كلام؟ ما الكلام؟ مجموع الأمرين، هذا الذي اتفق عليه مذهب السلف، بل هذا مذهب العقلاء جميعا كما ذكرت لك، والبحث بحث عقدي، وهذا من المواضع التي يكثر فيها الخطأ في كتب الأصوليين التي لم تمشي على مذهب السلف الصالح، فعلى طالب العلم أن يتنبه لها. مبحث صيغة الأمر يعني تجد النفثات الكلامية فيه كثيرا في كتب أصول الفقه، فعلى طالب العلم أن يكون متنبها لذلك. والمؤلف جزاه الله خيرا من محاسن رسالته أنه كان ينبه على مثل هذه الأمور في بعض الأحيان، وهو في هذا قد تابع ما ذكره أبو محمد الموفق بن قدامة رحمه الله في الروضة. وعلى كل يعني الرسالة تقريبا جلها إنما هي مستفادة من روضة ابن قدامة، تكاد أن تكون مختصرا لرسالة الموفق إلا في مواضع كان منفردا فيها وأتى فيها بشيء لم يوجد في روضة الموفق، وإلا فعمت ما ذكر حتى التعريفات والتقسيمات وأحيانا الترتيب تابع فيه روضة الموفق رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. كلكم ليست في خطأ عندي أنا، والذي عنده مثل نسختي صحيحة ليست، وعندي ليس، الصواب ليست كما عندكم. نعم. والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة. نعم، هذه مسألة نعدها ثالثة، وهي اشتراط الإرادة في الأمر، وهذا مذهب المعتزلة، يشترط في الأمر الإرادة، لا بد أن يكون في الأمر إرادة من الآمر لوقوع المأمور به، لا يكون الأمر أمرا حتى يكون الآمر مريدا لماذا؟ لوقوع المأمور به من المأمور، وإلا ليس أمرا. وهذا مذهب غير صحيح، هذا الإطلاق ليس بصحيح، والصواب وما عليه مذهب أهل السنة والجماعة باتفاق هو أن المقام يحتاج إلى تفصيل، فالأوامر الشرعية تستلزم الإرادة الشرعية لا الإرادة الكونية، الأمر الشرعي يستلزم ماذا؟ الإرادة الشرعية لا الإرادة الكونية. وتفصيل ذلك أن الإرادة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت على نوعين، ومن لم يعي الفرق بينهما وقع في الخطأ. الإرادة قد تأتي بمعنى المحبة، يريد يعني يحب، ومن ذلك ما جاء في نحو قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر، يعني يحبه لكم. وأما النوع الثاني فالإرادة الكونية، وهي التي بمعنى المشيئة، هذه الإرادة جاءت في نحو قول الله جل وعلا: إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه الإرادة بمعنى ماذا؟ المشيئة. وبالتالي ما أراده الله عز وجل كونا فلا بد من وقوعه، كل ما أراده كونا يعني كل ما شاءه الله وأراده بإرادته الكونية فإنه لا بد من وقوعه، فإنه لا أحد يعارض الله عز وجل في خلقه، فما شاء الله كان يعني حصل، وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة الشرعية فإن المراد فيها ليس ملازما للوقوع، قد يريد الله الشيء شرعا ولا يقع، وقد يريده سبحانه شرعا فيقع بحسب حكمة ربنا جل وعلا. أما ما أراده كونا فلا بد من وقوعه. في مقابل هذا الذي أراده الله شرعا فهو ملازم للمحبة، لا بد أن يكون محبوبا إلى الله، وأما ما أراده كونا فقد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا لله بحسب الحال. وهذه من المسائل المهمة التي لا بد أن يتنبه لها المسلم. بالتالي معصية العاصي التي وقعت، يعني وقع أمس في المكان الفلاني سرقة، وقعت ماذا؟ سرقة. طيب السؤال الآن: هل هذه السرقة أرادها الله أو لم يردها الله؟ ها، إن قلت أرادها الله وسكت قلت غلط، وإن قلت لم يردها الله وسكت قلت غلط، والصواب التفصيل: أرادها الله كونا ولم يردها شرعا. طيب ما معنى هذا الكلام؟ أراد الله تلك السرقة التي وقعت بدليل أنها وقعت، فلا يمكن أن يقع شيء في هذا الكون إطلاقا إلا والله عز وجل قد شاء، يعني أراده كونا، لأن قلنا أراد كونا بمعنى تساوي شاء، أراد كونا بمعنى شاء. ولا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا، لا يمكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كل شيء لا بد أن يكون وقوعه تابعا لمشيئة الله تبارك وتعالى، وهذه قضية مسلمة. وهذه سرقة وقعت، إذن لا بد أن تكون بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى. طيب، وأرادها الله كونا، عفوا، وأرادها الله شرعا؟ الجواب لا. لما؟ لأن الله لا يحب المعاصي، السرقة معصية، الله جل وعلا يتنزه عن أن يحب الكفر والمعاصي، بل هو يبغضها ويكرهها سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من التنبه لهذا الأمر، وإذا فهمنا هذا الفرق اتضح لنا أن الأحوال أربع، قد تجتمع الإرادتين، قد تجتمع الإرادتان، وقد توجد الإرادة الكونية فقط، وقد توجد الإرادة الشرعية فقط، وقد ترتفع الإرادتان. تجتمع الإرادتان في ما وقع من الطاعات، الطاعة التي وقعت كصلاة الفجر التي صليناها قبل قليل، هذه أرادها الله كونا؟ أجيب نعم. ما دليلكم؟ أنها وقعت، ولا يمكن أن يقع شيء إلا بمشيئة الله وإرادته الكونية. طيب، وأرادها الله شرعا؟ ها؟ نعم. ما دليلكم؟ أنها طاعة يحبها الله سبحانه وتعالى. إذن وجد في هذه الحال الإرادتان، أراد الله هذا الشيء كونا وشرعا. طيب، توجد الإرادة الكونية وتنفرد الإرادة الكونية فقط فيما وجد من المعاصي، المعصية التي وقعت كالسرقة التي قلنا إنها وقعت أمس في المكان الفلاني، نقول هذه إيش؟ أرادها الله كونا؟ نعم. لما؟ لأنها وقعت. ثانيا، أرادها الله شرعا؟ لا. ها؟ لا. لا، لأن الله لا يحب. مباشرة إذا سمعت إرادة شرعية اجعل ذهنك يفكر في المحبة، هل يحب الله هذا الشيء أو لا يحبه؟ إن كان لا يحبه إذن لا يريده شرعا. طيب، قد توجد الإرادة الشرعية فقط، يعني تنفرد الإرادة الشرعية فقط في الطاعة التي لم تقع، في الطاعة التي لم تقع، صلاة الفجر من فلان اليهودي أو من النصارى أو من البوذيين، هل هذه أرادها الله كونا؟ فلان الفلاني النصراني أو البوذي أو الملحد، أراد الله منه صلاة الفجر هذه التي صليناها؟ لا. ما الدليل؟ أنها لم تقع، انقضى وقت صلاة الفجر وهذا الرجل ما صلى، وهو لم يصلي لأن الله لم يرد منه الصلاة، ولو أراد كونا أن يصلي لصلى، فإن الله لا مدافع له ولا راد لمشيئته تبارك وتعالى. طيب، أراد الله من ذلك الإنسان صلاة الفجر شرعا؟ نعم. لما؟ لأن الله أمر العباد جميعا بطاعته، والله جل وعلا يحب طاعته، فالمأمورات الشرعية ملازمة للإرادة الشرعية، كل أحد، فالله جل وعلا أمره بطاعة الله، قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، الناس لفظ يشمل الجميع، المسلم والكافر، هذا نداء لجميع الناس. وبالتالي فالطاعة التي ما شاء الله وقوعها من شخص معين أو من طائفة معينة فإن هذه مرادة شرعا وليست مرادة كونا. وبالتالي جميع الأوامر الشرعية اجعلها قاعدة عندك، كل الأوامر الشرعية أرادها الله ماذا؟ أرادها الله شرعا. الحال الرابعة والأخيرة هي أن لا توجد إرادة شرعية ولا كونية، ترتفع الإرادتان، وهذه في المعصية التي لم تقع، معصية ما وقعت. الآن ونحن في هذه الدقيقة التي مضت أو الساعة التي مضت، هل وقع منا نحن سرقة؟ ما وقع ولله الحمد، أسأل الله أن يعصمنا عن المعاصي جميعا. طيب السؤال، هل السرقة منا خلال الساعة الماضية أو الدقيقة الماضية أرادها الله كونا؟ لا، بدليل ما وقعت. أرادها الله منا شرعا؟ الجواب لا، لأن الله لا يحب السرقة ولا يحب أي شيء من المعاصي، فها هنا ارتفعت الإرادتان. وبالتالي يمكن أن نمثل للأحوال الأربع بمثال يسهل عليك فهم المقام. قال العلماء: اجتمعت الإرادتان في إيمان أبي بكر. إيمان أبي بكر رضي الله عنه وجد فيه الإرادة الكونية ووجد فيه الإرادة الشرعية. وجد فيه الإرادة الكونية لأنه وآمن وقع، ووجدت الإرادة الشرعية لأن الله يحب من أبي بكر رضي الله عنه أن يؤمن. طيب ثانيا، وجدت الإرادة الكونية فقط في كفر أبي جهل. كفر أبي جهل أراده الله كونا؟ نعم، ولا نقول كما قال أهل البدع أراد الله شيئا وأراد العبد شيئا فغلبت إرادة العبد إرادة الله، تعالى الله عن ذلك. فالله جل وعلا مشيئته نافذة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، قضية قطعية، كل ما شاءه الله فإنه سيقع عقيب مشيئة الله مباشرة لا يتخلف. إذن كفر الكافر ومعصية العاصي وكل شيء في هذا الكون إنما كان لمشيئة الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: كيف يشاء الله شيئا لا يحبه؟ الجواب: أراد الله ذلك كونا وشاءه كونا لأنه يترتب على وجوده ما يحب، فهو مراد لغيره لا لذاته، وهذه مسألة مهمة. مثلا الله لا يحب إبليس لكنه شاء وجوده وخلقه، لما؟ لأنه يترتب على وجود إبليس شيء يحبه الله، فكان مرادا لغيره لا لذاته. لما وجد إبليس وجد تزيين المعاصي، فوقع العبد في المعصية ثم تاب إلى الله، والله يحب التوابين. لما وجد إبليس وجد الجهاد في سبيل الله، والله يحبه. لما وجد إبليس غفر الله عز وجل ذنوب من شاء من عباده، والله يحب مقتضيات صفاته تبارك وتعالى، لأن اسمه الغفور سبحانه، ولأن اسمه الغفار. إذن تلاحظ أنه قد يوجد على الشيء المبغوض شيء محبوب. أنا أقرب لك فهم الشيء، قد تفعل الشيء الذي لا تحب لأجل أنه يترتب عليه شيء تحبه، وهذا شيء معقول. يعني هذا الدواء لو قلنا إنه دواء مذاقه كريه، أنا أكرهه، لكنني أفعله مع كرهي له، لما؟ لأنه يترتب عليه شيء أحبه، فهو مراد لغيره لا لذاته. هذه فقط لتقريب المعنى. إذن قد يشاء الله ما لا يحب لأنه يفضي إلى ما يحب، فتقتضي الحكمة إذن وجوده، ولله الحكمة البالغة، والعباد جميعا لم يحيطوا من حكمة الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم جل جلاله إلا بمثل قطرة من بحر، وإلا فحكمة الله عز وجل أوسع من عقولنا. الشاهد أن الإرادة الكونية فقط وجدت في ماذا؟ في كفر أبي جهل. طيب، وجدت الإرادة الشرعية فقط في إيمان أبي جهل. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا؟ نعم، لأنه أحبه وأمر به، وكل ما أمر به فهو مراد شرعا. إذن وجدت الإرادة الشرعية. وجدت الإرادة الكونية في إيمان أبي جهل؟ لا، بدليل عدم الوقوع. ولو أن الله أراد ذلك كونا لوقع، فإن الله لا مغالب له ولا معارض له سبحانه وتعالى في أمره الكوني. طيب، ارتفعت أو انتفت الإرادتان، لم يوجد شيء من الإرادتين في كفر أبي بكر. كفر أبي بكر أراده الله كونا؟ لا، لأنه لم يقع، لم يكفر وحاشاه رضي الله عنه وأرضاه. وكفر أبي بكر مراد شرعا؟ لا، لأن الله لا يحب الكفر ولا يرضاه لعباده تبارك وتعالى. إذن عودا على بدء، الآن اتضح لنا المقام. أعود فأقول، هل الأمر ملازم للإرادة؟ أوامر الله الشرعية تستلزم الإرادة أم لا؟ التفصيل، لا نطلق، فإن الأوامر الشرعية تستلزم الإرادة الشرعية للإرادة الكونية. طيب، لماذا لا نقول الأوامر الشرعية تستلزم الإرادة الكونية أيضا؟ لأن الأمر لو كان كذلك لكان كل مأمور لله جل وعلا واقعا. الله أمر الناس بعبادته، أليس كذلك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طيب، هل وقعت العبادة من جميع الناس؟ ولاحظ أن كلمة الناس هنا إيش؟ كلمة فيها عموم، يعني جميع الناس. هل عبادة الله وحده لا شريك له وقعت من جميع الناس؟ ولا بعض الناس آمن وبعضهم كفر، بعضهم عبدوا وبعضهم ما عبدوا؟ لو كان الله أراد عبادته من جميع الناس لا آمن جميع الناس، لكن الله عز وجل ما شاء هذا إلا ممن اقتضت حكمته تبارك وتعالى أن يؤمن. من وقع منه بالفعل هذا هو الذي أراده الله منه. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. الذي لم يقع ليس عدم وقوعه لعدم قدرة الله، تعالى الله عن ذلك، بل الله على كل شيء قدير. كل شيء فهو مقدور لله، قدرة الله عظيمة لا تحد بحد، لكن عدم وقوع الشيء راجع لعدم المشيئة وليس لعدم القدرة. هذه مسألة مهمة انتبه لها، عدم وقوع الشيء ليس راجعا لأن الله لا يقدر عليه، تعالى الله عن ذلك. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء لجمعهم نعم لجمعهم على الهدى. الله قادر على ذلك لكنه لم يشأ سبحانه وتعالى. إذن الصحيح أن الأوامر الشرعية تستلزم الإرادة الشرعية للكونية، ونكمل إن شاء الله في درس غد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.